ونصف ماله ومن معه يتزاحمان من جهتين مختلفتين كولد خنثى وعم يزاحم العم في تعصيبه ببنوته فيمنعه من أخذ الباقي، والعم يزاحمه بعمومته في الزائد على فرض البنت، أو كولد خنثى وأب، أو من جهة واحدة كالأولاد والإخوة المتفقين. فإذا كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان، وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة. ذكر هذه المسألة لأن ابن قدامة خالف الحنابلة، الحنابلة يقولون في الخنثى دائما يقدر لمسائله إذا أشكل مرة يعطى يعني يقدر مرة بأنه ذكر ومرة بأنه أنثى فيعطى المستوى بينهما، هذا هو المذهب. ابن قدامة يقول لا، هو يذهب إلى قول الشعبي، إلى قول سفيان الثوري وقول الحسن بن صالح وأبو يوسف، يقول هؤلاء يقولون أي ميراث فيه خنثى وفيه ولد وفيه ولد للميت غير الخنثى، قال هذا يقدر الولد باثنين، الأنثى باثنين، والولد الذكر بأربعة، والخنثى بثلاثة، فأعطيناه التوازن بين الاثنين المتوسط، نقدر للأنثى اثنين وللذكر أربعة وأعطيناه ثلاثة. هذه قسمة ابن قدامة، لذلك ذكرها هنا في هذا الباب. وينظر هذه مسألة. نعم. فإذا كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان. أقل عدد له وهو نصف، أحسن اكتبوا جنبه وهو نصف. أقل عدد له وهو النصف، وهو النصف. أقل عدد له وهو النصف وهو سهمان، وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة، وللذكر ضعف ذلك وهو أربعة، عشان يكون واضح، وللذكر ضعف ذلك وهو أربعة، وللخنثى نصفهما، نصف ما للأنثى ونصف ما للذكر وهو ثلاثة. هذا التقسيم أخذ به ابن قدامة مخالفا للحنابلة. نعم. وهذا قول الثوري واللؤلؤي في هذه المسألة وفي كل مسألة فيها ولد إذا كان فيهم خنثى. قال المؤلف وهذا المؤلف يعني ابن قدامة. قال المؤلف وهذا قول لا بأس به، لكن قال في المستوعب هذا لا يصح على أصلنا. هذا لا يصح على أصلنا أي على المذهب. هذا السامري يقول هذا ما يصح على المسألة. فإن كان مكان الابن أخ أو غيره من العصبات فله السدس، والباقي بين الخنثى والبنت على خمسة. وقال أصحابنا ويسمى مذهب المنزلين ولا المنزلين ها؟ ويسمى مذهب المنزلين تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى لأن له حالين فلم يكن بد من اعتبارهما، ثم تضرب إحداهما إن تباينتا أو وفقها في الأخرى إن اتفقتا، وتجتزي بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا، وتضربها في اثنين، ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو في وفقها ففي المتباين، وهي مسألة المثل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، أنجبت امرأة توأمين عن سبعة أشهر، ذكر وأنثى، خرج الذكر ميتا والأنثى في الحضانة، فماذا عن حكم العقيقة للذكر والأنثى ومتى تسن؟ الذكر إذا خرج ميت ما في عقيقة، إذا ولد ميتا لا عقيقة له، والأنثى تذبح له شاة، تذبح عنها شاة، إذا ذبحت الشاة تصدق بثلثها واهدي بثلثها وأطعم نفسك وزوجك وأهلك بثلث، يعمل فيها كعمل عمل الهدي، وإن تصدقت بها كلها أفضل، وإن تصدقت لا تعمل كما يعمل الناس، تعمل وليمة وتدعو لها أصدقائك وإخوانك والأغنياء، لا ليس هذا الغرض منها، أنك تفك رهن هذه المولودة، تبعد عنها الشياطين فتتصدق بلحمها على الناس، إن حبيت تعمل وليمة أعمل بعدين من شيء آخر، اذبح شاة أخرى إن حببت، لكن هذه تصرف بها كهذا، الناس ما يفهمون، يعملوا عقيقة ويدعو لها الناس يأكلونها الأغنياء ويخالفوا مقصود الشارع من إعطائها هذا الفقراء وإهدائهم لمن يسأل. والذكر شاتين. نعم وجد نفر الله فيه. نعم الذبيحة إذا كانت خمس ولا عشرة ثلثها، طلع ثلثها سواء عشر ولا اثنان ولا طلع ثلثها صدقة وثلثها هدية وثلثها اطعم نفسك. ها بارك الله فيك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.